مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال أبو القاسم الشابي عن الخوف: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. قيل: من طلبك بخجل فقد أعانك على رده. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا هبت أمراً فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. قال روزفلت: الشيء الوحيد الذي يجب أن نخافه هو الخوف. قال إيزوب: من السهل أن تكون شجاعاً من مسافة بعيدة. قال المتنبي: وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. يروي العرب أن الوباء لقي قافلة وهي في طريقها إلى بغداد، فسأله شيخ القافلة: وفيما أنت مسرع إلى بغداد؟ فأجاب الوباء: لأحصد 1000 نسمة. فلما لقي الوباء مرة ثانية وهو راجع من بغداد، قال له الشيخ ساخطا: لقد خدعتني، فقد حصدت 5000 بدلا من 1000. فقال له الوباء: كلا، لم أحصد سوى 1000 نسمة، أما الخوف فهو الذي قتل البقية. قال الكواكبي: والإنسان يقرب من الكمال بقدر ابتعاده من الخوف. قيل ليس شجاعا ذلك الكلب الذي ينبح على جثة الأسد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. قيل: من يخاف من الألم فإنه سيتألم مما يخاف. قال الكواكبي: الخوف هو أسوأ مستشار للإنسان. قيل: إذا أردت أن تتحاشى النقد فلا تعمل شيئا، ولا تقل شيئا، ولا تكن شيئا. قيل: الجبان هو شخص يفكر بساقيه ساعة الخطر. مزون الحكمة. قال ابن المقفع في فن المشورة: اعلم أن المستشار ليس يكفيك، وأن الرأي ليس بمصون، فإن أشار عليك صاحبك برأي لم تجد عاقبته كما تأمل، فلا تجعلن ذلك ذنبا، ولا تلزم المشير لوما، فإنه عليه الاجتهاد فيما يشير به ويراه، وإن كنت أنت المشير فعمل برأيك فأصاب، فلا تمنن به ولا تكثر ذكره، وإن لم يعمل به فأخطأ فلا تلمه على تركه. قال ابن المقفع عن سوء المجالسة: من سوء المجالسة أن الرجل تثقل عليه النعمة يراها بصاحبه، فيكون مما يتشفى به منه تصغير أمره وتكدير النعمة عنده بذكر الزوال والانتقال، كأنه واعظ أو قاص، ولا يخفى ذلك على من يعنى به، ولا ينزله منزلة الواعظ والإبلاغ، بل الحسد والاسترواح إلى غير راحة. قال ابن المقفع عن سوء الصحبة: لا تلتمس غلبة صاحبك والظفر به عند كل كلمة، ولا تستطيلن عليه بظهور حجتك، فإن قوما قد يحملهم حب الغلبة أن يتعقبوا الكلمة بعدما تنسى، يلتمسون بذلك الغلبة والاستطالة على الأصحاب، وذلك في العقل ضعف وفي الأخلاق لؤم. وعن العداوة قال ابن المقفع: إذا كنت لابد أن تكافئ بالعداوة، فإياك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلانية، وعداوة الخاصة بعداوة العامة. قال عبد الله بن المقفع: لا تقذفن في روعك أنك إذا استشرت الرجال ظهرت منك الحاجة إلى رأي غيرك، فإنك لست تريد الرأي للذكر والسمعة، ولكنما تريده للانتفاع، ولو أنك مع ذلك أردت السمعة والذكر لكان أحسن الذكرين وأفضلهما عند أهل العقل أن يقال لا ينفرد برأيه دون استشارة أهل الرأي. موزون الحكمة. قال محمد الوراق: إذا كان وجه العذر ليس ببين، فإطراح ذاك العذر خير من العذر. قيل: أنت تستحق الإكبار بقدر ما تبحث للآخرين عن أعذار. قال ابن المقفع: لا تعتذر إلا لمن يحب أن يجد لك عذرا. قيل: أذل الناس معتذر إلى لئيم. قال الحلاج: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. قيل: اعتذار المغفل أسوأ من خطئه. قيل: إعادة الاعتذار تذكير بالذنب. قال المأمون: لقد حبب إلي العفو حتى خشيت ألا أؤجر عليه. قال شاعر: زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير: إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيده كرما وأفلت العصفور. مزون الحكمة. من أقوال ابن المقفع: لا تعجل بالثواب ولا بالعقاب، فإن ذلك أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي. وقال ابن المقفع أيضا: اعلم أن كرامتك لا تسع العامة، فخص بها أهل الفضل، فإنما صرفته من مالك إلى الباطل تفقده حين تريده للحق، وما عدلت به من كرامتك إلى أهل النقص مضر بك عند العجز عن أهل الفضل. قال عبد الله بن المقفع عن الغضب: اعلم ان من الناس ناسا يبلغ بهم الغضب اذا غضبوا ان يقطب احدهم في غير وجه من اغضبه، ويسيء اللفظ والعقوبه لمن لا ذنب له. وعن الرضا قال ابن المقفع: ويبلغ منه الرضا إذا رضي أن يتبرع بالأمر ذي الخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عنده، ويعطي من لم يستحق العطاء، ويكرم من لا يستوجب الكرامة. فاحذر هذا الباب، فإنه غير لائق بذوي الألباب. قال ابن المقفع أيضا: جانب المتظلم المسخوط عليه والظنين أي المتهم عند السلطان، ولا يجمعنك وإياه مجلس ولا منزل، ولا تظهرن له عذرا، ولا تثنين عليه خيرا، فإذا رأيته قد بلغ من الإعتاب مما سخط عليه فيه ما ترجو بأنه يلين له قلب الملك، ورأيت أن الملك قد استيقن بمباعدتك إياه شدتك عليه، فاعمل إذن في رضاه عنه برفق ولين. قيل لحكيم معه أخ أكبر منه: هذا أخوك؟ فقال: بل أنا أخوه. قال رجل لأفلاطون: لما تختمت في يمينك دون شمالك؟ قال له: لأعرف المتكلفين ومن يسأل عما لا يعنيه. من أقوال الفيلسوف أفلاطون أيضاً: زيادة كلمة في مخاطبة الحر أحب إليه من زيادتك إياه مالاً جزيلاً في إعطائه. قال أفلاطون عن الإحسان: إحسانك إلى الحر يبعثه على المكافأة، وإحسانك إلى الخسيس يبعثه على معاودة المسألة. وعن العلم والمال والرئاسة قال أفلاطون: أطلب في الحياة العلم والمال تحز الرئاسة على الناس، لأنهم بين خاص وعام، فالخاصة تفضلك بما تحسن، والعامة تفضلك بما تملك. وعن آداب القربى إلى الملك قال أفلاطون: إذا قربك الملك فلا تشغل جميع خلواتك معه بأمر نفسك، واشغل أكثرها بإيناسه وخدمته وذكر ما تدعو الحاجة إليه. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.